الظاهر ان اليمة من هذا انه ليس المحرم على المرأة في الإحرام تغطية الوجه، الصحيح انه المحرم على المرأة هو النقاب، وان المرأة لو غطت وجهها بغير النقاب فلا حرج عليها، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة، الا ان المشروع والافضل ان لا تغطي الوجه. اي نعم، هذا هو المشروع، ان لا تغطي الوجه، لكن اذا مر الرجال فلا بد ان تغطي. وهذه الحقيقة مسألة القفازين في الاحرام يعني توجب للانسان ان يرجح ان الكفين ليس بعوره حتى في النظر، ما لم يخشى في ذلك فتنه، يخشى في هذا فتنه فلا بد من تغطيته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.